إذا صال الوضيد والأمر عندي اشتد خاطر بلي إذا صال الوضيد والأمر عندي اشتد خاطر جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراهم. قد جرحت قلبي الخطايا ولست ألقى لها مراهم سوى الرضا منك يا إلهي واسع الجود والمكارم. وقد توسلت يا إلهي سيد العرب والأعاجم. وقد توسلت يا إلهي بسيد العرب والأعاجم نبينا الطاهر التهام من جاء للأنبياء خاتم. يا موجود واجب الوجود الرجال.